أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدى نحو 13 عاما من عمر هذا البرنامج كنا نتحدث كل عام في ذكرى الإسراء والمعراج، وربما ما قدمه البرنامج في هذا العام في مناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج كان يكاد يقدم لأول مرة، مع حرص البرنامج أن يحاول كل عام أن يضيف زاوية جديدة من الزوايا أو بعد من الأبعاد على هذا الموضوع. ولكن كل ما استمعنا إليه وكل ما قدمه البرنامج في هذا العام أعتقد أنه كان جديد بالنسبة لنا كلنا، وأسعدنا وأمتعنا وزاد من تشوقنا إلى أن نستمع إلى المزيد مع فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي أسعدنا على مدى حلقتين من هذا البرنامج بالحديث في موضوع الإسراء والمعراج بزاوية وبمعالجة لم أكد أسمع أو أقرأ عنها من قبل. ويمكن نرجو أن احنا نبتدئ من حيث انتهينا في لقاء سابق، وهو موضوع المرائي أو الصور التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء. ويمكن تحدثنا عن بعض هذه الصور، من تخيير الرسول عليه السلام بين الخمر واللبن، واختياره اللبن حيث اختار، أو اختيار الفطرة حيث اختار اللبن، ثم المجاهدين والصور التي تبين ثواب المجاهدين في سبيل الله، كذلك الكلمة خطباء الفتنة. بعض هذه الصور تحدثنا عنها، وبقيت صور كما بقيت أيضا بعض الموضوعات التي تتعلق بالصلاة وفرضها في المعراج، وبالأنبياء الذين قابلهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن ده موضوع مهم جدا ويمكن خطير، البعض يحب يناقشه، كيف أن أغلبهم من أنبياء بني إسرائيل ما زعمه البعض من أن تردد الرسول صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه عز وجل، ونصيحة موسى عليه السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الله تخفيف الصلوات الخمسين التي فرضت حتى صارت خمسا، وكيف في تصور هذا البعض أن هذا يعني نوعا من الوصاية من سيدنا موسى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. دي بعض الموضوعات اللي رجونا ان احنا نناقشها، ونرجو نحن نرحب بفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي ان نبدأ بموضوعنا الاول عن بقية المرائي، سواء كان فيما يتعلق بصورة الربا واكل الربا او اكل مال اليتامى او المتكاسلين عن الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ما انتهينا إليه من عرض بعض المرائي التي أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض في الإسراء، أو رآها صلى الله عليه وسلم في المعراج. وقلنا إن الإراءة والرؤية فهمناهما في سياق ونطاق سبحانية الحق، سبحانية الحق التي تتنزه في ذات الله وتتنزه في فعل الله وتتنزه في صفات الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك عرضنا لبعض المرائي، وقلنا إن هذه المرائي جعلها الله سبحانه وتعالى كوسيلة الإيضاح بالنسبة لبعض الأمور العظيمة التي تتعلق بالدعوة، وبدأناها بأمر الفطرة، لأن الإسلام أو التدين أو معرفة الحق هو دين الفطرة، وكل ما يطرأ على الفطرة من ران أو من غفلة مما يكون من صناعة البشر وإفسادها، كما يفسدون العنب فيصيرونه خمرا. وبعد ذلك تكلمنا عن الانسياح بدعوة الفطرة في الجهاد، ثم تكلمنا عن عمر الدنيا، وهي التي الموضوع الذي يشغل كثيرا من الناس في حياتهم. وبعد ذلك نجد المرائي الأخرى مركزة حول معان تتعلق بالمال وتتعلق بالأعراض وتتعلق بالكلمة. أما الذي يتعلق بالمال فإن الحق سبحانه وتعالى عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، هذه الآية أنه رأى قوما يسبحون في بحر من دم ثم مع ذلك يلقمون الحجارة، فسأل عنهم أخاه جبريل فقال هؤلاء أكلة الربا. الصورة الرمزية في أنهم يسبحون في بركة من الدم، الدم يفيد وينفع حين يكون سائلا في شرايينك وأوردتك، ولكنه حين يخرج ويصير شيئا ثقيلا يسبط حتى من يسبح فيه فلم يعد له فائدة. فالذي يسبح في بركة من الدم ومع ذلك يلقم الحجارة فكأنه نقل الأوضاع، المفروض أن الدم ينفعه في جوفه لا أن يسبح فيه، ومع ذلك يلقم الحجارة. إذن فلم يغنه الدم الذي يسبح فيه عن غذائه الأساسي، بل هو قد استعار عن الغذاء الأساسي وهو الدم بأن يلقم الحجارة. وذلك أمر طبيعي، لأن الذي يرابي، ما معنى المرابة؟ المرابة أن تستغل فرصة عدم معدم وفقر فقير لتزيد أنت من مالك. معنى ذلك أنك قد جعلت نفسك كل شيء وجعلت أنانيتك في انتفاعك هي كل شيء. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الأرض مباحا لجميع الناس يعملون فيها طاقاتهم المخلوقة لله بعقولهم المخلوقة لله، أي أنك تكدح في المادة المخلوقة لله بالفكر الذي خلقه الله وبالقوة والطاقة التي خلقها الله، فلا أقل من أن تجعل الله مضاربا معك، يعني لله رأس المال ولك العمل، وأنت ليس لك العمل، أنت فكر تخطط به من فعل الله، وأرض تحكم فيها من خلق الله، وطاقة وقوة تعمل بها من خلق الله، وبعد ذلك تكتسب شيئا. لا أقل من أن تتصدق على المعدم الذي لا يجد القوة التي يعمل بها، أو الذي لا يجد المجال ليعمل به، أو الذي لا يجد الفكرة ليخطط، لا أقل من أن تعطيه شيئا من مال الله الذي آتاك. فكونك تستغل ضعف المعدم وفقره لتزداد أنت شيئا من الغنى، هذا هو الظلم الفاحش. إذن فالله ضرب ذلك المثل حتى يبين للناس أنهم بعملهم هذا لن يستفيدوا منه شيئا، وأنهم سيكدسون دماء لا لتجري في عروقهم ولكن ليسبحوا فيها، فانظروا من يسبح في دم ما فائدته منه، ومع ذلك في غذائه الحقيقي يلقم الحجارة. هذه صورة من صور الربا التي عرضها الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تكلم عن الأعراض، والأعراض هي المادة الشهية الحلوة لكثير من خلق الله. الناس مشغولون باثنين، بالأموال يحبون أن يجمعونها، وبأعراض الناس يأكلونها. إذن فالمال والعرض هما موضوع الفساد في الأرض. الله عرض مسألة الأعراض، ومن العجيب أن الغيبة التي تعرض لها الحق سبحانه وتعالى في إراءته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صور رأى. رأى مرة قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فسأل عنهم فقيل الذين يغتابون الناس. ورآهم مرة أخرى يأخذون قطعا من لحومهم فيأكلونها. ورآهم مرة ثالثة يأخذون لحما منتنا من الناس فيأكلونه، فعرضها في ثلاثة مرائي. هذه المرائي لتضخم فظاعة هذا الجرم، وهو أن يغتاب الإنسان أخاه الإنسان في عرضه. وبعد ذلك كون ميتا، يعني لو أنه حي كان من الممكن أن يدافع عن نفسه، ولكن لجبنه وضعفه جعله كالميت الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وبعد ذلك عرض الحق لنا صورة أخرى، وهي صورة الزنا، الصورة البشعة. عرض الله عليه شيئا، قوم يأكلون من لحم طيب، يتركون هذا اللحم الطيب ويذهبون إلى لحم خبيث منتن غير نضيج، فسأل عن ذلك فقال الرجل تكون عنده المرأة من الحلال فيتركها ويذهب إلى المرأة من الحرام، أو المرأة يكون عندها الرجل من الحلال فيذهب عنها ويذهب إلى الرجل من الحرام. أيضا صورة أخرى، وهي صورة الكلمة يقولها الإنسان. ونحن نسمع في الأدب أنا إن لم أتكلم بالكلمة ملكتها، وإن تكلمت بها ملكتني. يعني حين أتكلم بها لا أكبر على ربها ثانية. كذلك عرض الله هذه الصورة فوجد ثورا عظيما قد خرج من جحر، ويريد ذلك الثور أن يدخل ذلك الجحر مرة ثانية. فسأل رسول الله جبريل فقال هذا مثل الرجل يقول الكلمة ثم يحاول أن يرجع فيها فلا يستطيع. وبعد ذلك عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر، رجل يحمل حملا لا يقدر عليه، ناء به ولا يستطيع، ومع ذلك يمد يده إلى شيء آخر ليضعه حمل على نفسه. فسأل عن ذلك فقال هؤلاء هم الذين يحملون الأمانات يعجزون عن أدائها، ومع ذلك يحبون أن يزيدوا على ظهورهم حملا وهم لا يقدرون أن يحملوا ما معهم. كل تلك المرائي التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل توضيحية لتبين للمؤمنين كيف يكون جزاء مثل هؤلاء وكيف تكون آخرتهم، حتى يبشع لهم هذه المناظر هذه الأشياء فينحلوا عنها ولا يرتكبونها. ومن منظر المناظر أنه رأى قوما يرضخون رؤوسهم بالحجارة، كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم، يعني يرضخ رأسه بالحجارة فتتحطم، فيجي تاني يضربها بالحجارة فتتحطم. فقيل من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء هم الذين يتكاسلون عن الصلاة. والظاهرة أنهم يضربون الرؤوس لأن التساقل عن الصلاة ليس عملية إلا فكرية. معنى عملية فكرية يعني أن الإنسان إذا ركز كل طاقاته وكل إمكانياته بحيث يؤديها مهما كانت ظروفه ومهما كانت شواغله ومهما كانت الموانع التي تمنعه، ولكن الإنسان يحسن لنفسه ترك الصلاة بأسلوب يختاره، ضيق الوقت، الحرص على المصلحة، عدم القدرة، كل شيء من هذا، فكأن الفكرة التي توحي الإنسان بأن يتكاسل عن الصلاة إنما هي فكرة تنبت في رأسه. فالرأس الذي سول للإنسان أن يكسل عن أداء الصلاة هو الذي يستحق هذا الجزاء ويجب أن يرضخ بالحجارة، وليته يرضخ مرة وينتهي ويموت ولكن لا يفتر عنه. ومعنى لا يفتر عنه أنه يعود ثانية وبعد ذلك يضرب مرة أخرى فيظل كذلك في عذاب إلى يوم القيامة. وإذا كنا قد انتهينا بهذه المسألة إلى الصلاة فمن المناسب، أنا الحقيقة برضو عايز أدخل في موضوع الصلاة. نعم. وقد لا يفوتني مقدما أن أو يمكن اتأخرت كمان أن أوجه شكر خاص لفضيلة السيد محمد بن متولي الشعراوي على تفضله بقبول دعوة البرنامج لهذه الحلقة قبل سفره إلى المملكة العربية السعودية في عمله بجامعة الملك عبد العزيز، رغم مرضه والتعب الذي يشعر بالصدفة به في صوته، يعني لا حرمنا الله صوته ومتعه بالصحة العافية. فأنا بشكر فضيلة الشيخ شعراوي شكر خاص. وبعدين ما يتعلق بالصلاة في الواقع، هذه الصورة بالذات الأخيرة من صور المرائي وهي الناس اللي بيرضخوا أو بيرضخوا رؤوسهم بالحجارة وكانوا يتثاقلون عن الصلاة، يمكن السؤال اللي يتبادر إلى ذهننا جميعا هو أن الصلاة فرضت في المعراج، فهذه الصورة يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة على أمته. طبعا نفس المنطلق ممكن يكون مطروح لأنه أكل الربا وأكل مال اليتامى والصور الأخرى اللي بتدل على تشريعات اجتماعية في المجتمع الإسلامي ما كانتش برضو فرضت لسه، لأنها هتفرض بعد كده في المدينة المنورة بعد أن تأتي الهجرة. لكن حنجتزئ بالمثال بتاع الصلاة ونذكر أنه كل العبادات وكل الفروض والأوامر التي نزلت في الإسلام إنما كانت بوحي من الله تبارك وتعالى إلى رسوله عن طريق جبريل، لكن الصلاة بالذات ما كانتش عن طريق جبريل. يعني العبادة الوحيدة اللي يلفتنا ويلفت انتباهنا أنها تفرض على المسلمين يعني عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة مع ربه عز وجل، على خلاف العلماء كما ذكر فضيلة الشيخ من قبل في مسألة الرؤيا. هل لهذا دلالة معينة؟ دي نقطة نحب نطرحها على فضيلة الشيخ بطول الشعراء. أما مسألة المرائي التي وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور لم تكن شرعت في الإسلام لأن تشريعها سيتأخر، فالعلم عند الله في المسائل ليس مترتبا بأن يعلم شيئا يقع أولا وبعد ذلك شيء يقع ثانيا، وإنما كل الكون بما كان ويكون معلوم لله دفعة واحدة. وكأن الحق سبحانه وتعالى أمده بنهايات هذه الأشياء حتى إذا ما استقبلت تكليفا أقبل الناس عليها بشغف وبلهفة وبشوق. ليه؟ لأنهم علموا مسبقا ماذا يكون جزاء من يخالف منهج الله في هذه الأشياء. فالأشياء عند الله ثابتة، ولكن العلم نحن اللي مترتب، فنعلم تكليفا ونعلم جزاء بعد ذلك، ولكن علم الله في التكليف وعلم الله في الجزاء لا ترتب فيه أبدا، بل كل شيء عند الله هو. فإذا كان الله قد عرض لنا صورة لشيء سيكلفه فيما بعد، فلأن الواقع في الجزاء عنده هو هذا ولن يتغير ولن يتجدد فيه شيء آخر أبدا. ولذلك يجب أن نفتن إلى أن الله حينما يتكلم عن أمر مستقبل يتكلم عنه لا بصفة الاستقبالية، صفة الاستقبالية يأخذها البشر بزمانهم فقط، أما بالنسبة للحق فلا استقبال ولا حال ولا ماضي. ولذلك تجد ذلك واضحا في قول الحق سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لو أن هذا الكلام من عند غير الله لقلنا كيف يقول أتى وبعد ذلك يقول لا تستعجلوه، وهل يستعجل إلا ما لم يأتي؟ لا، حين يقول الله أتى في أمر لم يأتي أي وسيأتي فكأنه آت لا محالة، فلا زمن عند الله. فكذلك هذه الأشياء وإن كانت ستأتي بعد ذلك، المخالفون سيأتون بعد ذلك، إلا أن الله أعد لهم ذلك الجزاء وإن كان قبل أن يوجد التكليف. أما مسألة الصلاة، أولا هنا بحث يجب أن نبحثه، وهو أنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالأنبياء في بيت المقدس قبل أن يعرض، والصلاة فرضت بعد العروض. نقول له نعم، الصلاة بشكلها الإسلامي النهائي، لأن الصلاة موجودة مع كل رسول وعند أتباع كل رسول. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لإبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يقول إيه؟ وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. إذا فهناك ركع وهناك سجود من يوم أن خلق الله الرسالة ومن يوم أن خلق الله التكليف. وكان يا مريم اقنتي ربك وإيه واسجدي واركعي مع الإيه مع الراكعين. ربنا ليقيموا الصلاة، أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فكأن في صلاة. ولكن كونها الصلاة الإسلامية، فالصلاة الإسلامية خاصيتها أنها جمعت ميزات كل صلوات الرسل. فصلوات الرسل كانت في بعض الأزمنة غدوة عشية، ركعتين في أول النهار ركعتين في الآخر، شكل خاص في القيام شكل خاص في الركوع شكل خاص في السجود. فجاءت صلاة الإسلام فأخذت كل ميزات الصلاة، ولم يأخذ رسول من الرسل العدد الذي فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك التوزيع الزمني 5 أوقات في اليوم والليلة. ولذلك نجد أن موسى استكثر هذا، هنتكلم عنه فيما بعد. إذن فكانت صلاة، ولكن الصلاة التي فرضت هي الصلاة الجامعة لكل مزايا الصلوات المتقدمة عند الرسل السابقين، وخاصة إن ما كانش في صلاة أبدا اسمها صلاة العشاء عن يوم، جاءت فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نتكلم موضوع يعني ليه الصلاة بالذات اللي اختصت لسه بقى. نقول إن التكليفات التي يكلف الله بها عباده بواسطة الرسل تكليفات تنظم حركة حياتهم من ناحية مجتمعهم، من ناحية سياستهم، من ناحية اقتصادهم، من ناحية أخلاقهم. الإقبال على هذا المنهج لابد أن يكون بدافع أن الله هو الذي أمر بذلك المنهج. ليه؟ لأن البشر لهم في مثل هذه الأمور تشريعات، البشر لهم في مثل هذه الأمور السياسية لهم تشريعات، اجتماعية لهم تشريعات، خلقية لهم تشريعات. فما الذي يجعلك ترغب عن تشريعات البشر إلى تشريعات الحق؟ لأنني آمنت بأن الحق هو الإله الذي يعبد وحده ويجب أن أتلقى تكاليفي منه. إذن فالرب الذي إيماني به هكذا يطلب منك أن تستحضره كل يوم لتظل دائما في ربانية العزة وتظل في عبودية لهذه الربانية. إذن فالصلاة هي الشحنة، الشحنة التي تشحن المؤمن ليقبل على أوامر ربه بجد وباجتهاد، فلأن هذه هي الشحنة وهي الأساس اللي حيحرك المطور الإنسان ده. كانت الصلاة بالنسبة للفرضية تختلف عن كل الأحكام بأن فرضت من الله مباشرة. وقلنا أن الرئيس والمرؤوس، أن الرئيس يكتب إلى مرؤوس كتاب، فإذا كان الأمر هاما أكلمه في التليفون، فإذا كان أهم استدعاه عنده وقال له افعل كيت وكيت وكيت، فهو لم يستدع إلا لأن هذا أمر بالغ الأهمية، فليس به لا بسفارة كتاب ولا بسفارة أحد، بل هو بالمباشرة. وأيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المعراج له تكريما لقربه من حضرة ربه، وما دام تكريما لقربه من حضرة ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة للعالمين جميعا وحرصه على أمته حرص شديد، فلم يشأ الله في مقام قرب رسوله منه إلا أن يرده بما يقرب المؤمنين برسول الله من الله. يا سلام يا سلام. إذن فالمسألة كانت الصورة دي تاني كانت هدية القرب للقرب. المعراج كان قربا من الله سبحانه وتعالى، تكريم لرسول الله فكان قربا. هل يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من التكريم مع أن يحب أمته؟ لا، لابد أن يرجعه الله بتحفة وهدية إلى من يؤمن به لتكون وسيلة إلى القرب أيضا. ولذلك يقول الحق فاسجد واقترب، فكأن السجود الذي هو أظهر مظاهر الخضوع بالنسبة في الصلاة هو الذي يقرب الإنسان إلى الله، القرب الذي اقتربه رسول الله من ربه، فكأن الله سبحانه وتعالى حيا محمدا حين قربه منه في الملأ الأعلى بأن حمله هدية وحمله تحفة يحملها إلى المؤمنين برسول الله لتجعل لهم حظا في القرب من الله كما كان لرسوله حظا في القرب منه. يا سلام، ده شيء رائع والله، شيء وأيضا جمال ما شاء الله. فلأن الصلاة المفروضة من الحق سبحانه وتعالى قلنا أنها ليس لها عمل إلا أنها تقربك من الحضرة، وأنا تقربك من الحضرة أن احنا زي ما قلنا الإنسان صناعة الله، فالله هو صانع، وصنعة تقف أمام مهندسها الذي صنعها كل يوم 5 مرات، يبقى لا بد أن تكون على أوفى شيء من الضبط. 5 مرات عند أمام صانعها، قلنا أن المهندس من البشر يصلح الآلة بشيء مادي يضعه فيها، ولكن الحق لأنه غيب يصلح عبده الذي يقف بين يديه في لحظة القرب هذه بأمر غيبي أيضا، مش بعملية، لا بأمر غيب، فتخرج من مقام ربك وأنت لا تعلم كيف ارتحت، كيف تبددت همومك، كيف قويت طاقة إيمانك، كل هذه المسائل. إذن فالصلاة هي التي تشحن الإنسان علشان يقبل على الإيه؟ على التكاليف. ولذا كان الإسلام قد بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. نعم، نيجي نشوف الأركان دي. الأركان قد لا توجد إلا في بعض الناس، هي أركان الإسلام صحيح، إنما مش أركان المسلم، لأن المسلم قد يكون فقيرا لا يزكي فيسقط عنه فرض الزكاة، والمسلم قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يصلي فيسقط عنه فرض الصوم، لا يصوم فيسقط عنه فرض الصوم، وقد لا يستطيع فيسقط عنه فرض الحج. إذن فهي أركان الإسلام ليست أركان المسلم، لأن المسلم قد يكتفى منه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة. إذن فالركن الأساسي الذي لا ينفك عن الإنسان أبدا هو الصلاة. ما دامت الصلاة لا تنفك عن الإنسان أبدا، قال لك ومع ذلك كونها لا تنفك على الإنسان حتى وهو في الحرم وهو مريض لا يستطيع أن يجلس، يقول لك يخطر أعمال الصلاة على قلبه. إذن فلا عذر لها في السقوط أبدا. أنت مطلوب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة في حياتك، خلاص انتهت. وبعد ذلك قد تكون فكرك زي ما قلنا فلا تزكي، مريض وما تصومش، غير مستطيع فلا تحج، فما الذي بقي لك من أركان الإسلام؟ بقي لك الصلاة وهي الركن المكرر. ولذلك أدمعنا الصلاة عماد الدين، وإذا نظرت إليها وجدتها معك الله هي التي لا تسقط، ففيها كل أركان الإسلام، لأنك لابد في الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن فالركن الأول مكرر فيها. وأيضا إيتاء الزكاة، ما هي الزكاة؟ الزكاة شيء من مالي أخرجه للمحتاج، إذن فأنت تضحي بشيء من مالك. المال في عرف الاقتصاد فرع العمل، المال في الإسلام فرع العمل، والعمل فرع الوقت، لأن مدام عمل يعوز وقت، فكأنك ضحيت ببعض مالك الناتج من عملك الناتج من استغلال وقتك. والصلاة مش تأخذ من المال، تأخذ من الوقت اللي بيجي يعمل فيه العمل اللي بيجيب المال، فكأن الزكاة أخذت شيئا من المال اللي هو ناتج عن العمل، العمل الناتج عن الوقت، الصلاة خدت من الوقت نفسه من الأساس الأصيل. إذا لما يجي الواحد ياخد من 24 ساعة ساعة للصلاة، يبقى اقتطع جزءا من الوقت وجعله للصلاة، كما يقتطع جزء من المال. فإذا فالزكاة اقتطاع جزء من المال، والمال ناشئ عن العمل، والعمل عايز وقت، لا الصلاة بتقتطع من الوقت الأساسي، يبقى فيها زكاة بأهم من المال. واللي بيمنع الناس عن كثير من الصلاة يقول لك الوقت وتعطلني عن مصالحي، نقول له كما سمى الله نقصان الزكاة، نقصان المال من الزكاة، ما سماهش نقصان، سماه زكاة، سماه نماء. فيجب أن تستقبل أيضا الوقت الضائع عندك، ده اللي أنت بتقول عليه ضائع، استقبالك للمال الناقص يخرج من مالك، فهو ينميه ويزيده ولا ينقصه. فكذلك الوقت إذا ضحيت منه ببعضه وجعلته لله وشحنت الشحنة، فإن البركة في بقية الوقت ستعوضك كل ما فات، كما أن الزكاة نماء والربا محق. وأيضا ففيها صوم، لأن ما هو الصوم؟ الإمساك عن شهوتي البطن والفرج نهار رمضان، لا، أنا في الصلاة أمسك عن شهوتي البطن والفرج وعن الحركة وعن الكلام وعن وعن وعن وعن الله. إذن ففيها لون من الصيام متعلقاته في المنع أوسع من متعلقات الإيه؟ من متعلقات الصيام. وأيضا ففيها حج البيت من استطاع إليك بها، لأنك تستحضره وأنت تصلي بيت الله فتتجه إليه وتتحرى إليه. إذن فلأنها الركن الوحيد إن جاءت فيه كل الأركان من شهادة أن لا إله إلا الله، ومن الزكاة بشيء أقيم من المال بل بالوقت الذي يأتي بالمال، وبعد ذلك صمت فوق ما تصوم فيه عن رمضان، ومع ذلك استحضرت بيت ربك في كل وقت من الأوقات، فكأنك حججت بقلبك وإن عجزت عن أن تحج بقلبك. الحقيقة مش عايزين نسأل، احنا عايزين نسمع بس، يعني الصورة الحقيقة وكلام هنا بقى واحد ما سمعوش قبل كده خالص في تصور هذه العبادة. معرفش، انا عايز اسأل اسئلة اللي فاتت اللي فاضلة، وعايز اسيب فضيلتك تتكلم. طيب من غير اسئلة حضرتك عايز تقول ايه؟ طيب بقول هنا بقى عايزين ندخل في موضوع، هذا الموضوع فرضية الصلاة. فرضية الصلاة كانت بالمباشرة كما قلنا لأهميتها. الرواية اللي قالت لنا أن الله قد فرض 50 صلاة، وبعدين ذهب رسول الله إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وحتى صارت 5. هنا كلام أحب أن يلتفت المسلمون إليه جيدا، وهو أن كراهيتنا لليهود يجب أن لا تنسحب إلى موسى، يجب أن يفهم هذا الكلام جيدا، كراهيتنا لليهود يجب أن لا تنسحب إلى موسى، فيدخل في نفوسنا شيء على موسى، لأن موسى رسول الله وموسى من أولي العزم. كونه يطلب من رسول الله أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، ما نوع الوصاية؟ الوصاية تكون من الإنسان ليأتي ليفرض عليها أمرا أكثر، وإنما الوصاية التي تأتي للتخفيف تقال الوصاية. الوصاية دي أنك أنت تفرض علي أمور أكثر من عزمي، لكن ده هو بده يخفف عني أمور فاهم هو إن أنا ما أطيقهاش. نعم، هو الرواية اللي ذكر فيها فإن أمتك، فإن أمتك لا تطيق، لا تطيق، يعني جربت الأمم قبل. أيوة، يعني عايز كأنه يوري، يعني يقلل من شأن الأمة الإسلامية واحتمالها، ده اللي بيقال. أيوة، يعني احنا بنناقش، يعني إنما هو لما يقول له أنا جربت الأمم قبلك، لم يكن الله قد فرض على قوم موسى إلا صلاتين، صلاة بالعشي وصلاة بالغداء، ومع ذلك ما قاموا بها. فموسى حينما يرى أمة كان معه ومع ذلك لم يقوموا بوقتين من الأوقات، ومع ذلك يأتي لرسول الله، ده دليل على أنه يحب رسول الله ويحب أمة رسول الله، ولذلك بيريد أنه ما يعرضهاش لما تعرضت له إيه؟ له أمته من إيه؟ من أنها لم تستطع. فتبقى دي مش شهادة أننا ضعاف، مش شهادة إننا، ده بيقيس أننا قد لا نقوى على هذا. ليه؟ لأنه جرب الأمم فلم تقوى، جرب الأمم أي في قومين، يبقى دي شهادة ضد أمته، شهادة ضد أمته مش ضد أنا، لأنه معنى ذلك أنه عرف أن أمته لم تستطع ولم تقدر، فسحب الحكم علينا. اللي جعله يسحبوا علينا إيه؟ يقينه بما فعلته أمته، إذن فهذا أمر ضدهم هم، ما يبقاش ضدنا احنا. وأيضا فإن احنا لو نظرنا إلى المسألة، يجي برضو يقولك أنبياء بني إسرائيل، أنبياء كتير اللي قبلهم النبي كلهم من بني إسرائيل، نقول له تعالى الأنبياء كما سبق أن قلنا إنما جاءوا لحمل منهج الله إلى خلق الله وليعالجوا أدواء البشر، إذن فهم الأطباء الإلهيين اللي أرسلهم الله ليعالجوا البشرية من علاتها. فإذا ما كثر على أمة أطباء فاعلم أن أدواءهم كثيرة، ما دام بنو إسرائيل أنبياءهم كتير معناها أنهم كانت بلاويهم ونبي واحد لم يكفهم، فكان كل ساعة يجيلهم نبي، كل ساعة دليل على استئصال الداءات فيهم، وأن نبيا واحدا لم إيه؟ لم يكفهم. فإذا لا يؤخذ ان اليهود اكثر انبياء من انهم يبقى احسن الامم ولا خيارهم، نقول لا، الانبياء اطباء وكثرتهم عندكم تدل على ان امراضكم امراض معضلة، وان طبيب واحد ما يكفيش، فتعدد الانبياء ومع ذلك كان ما كان ايه؟ كان ما كان منكم. يجي بقى هنا سؤال، وهو اذا كان الله قد ارادها خمسة، فلماذا خمسين اولا؟ ونمر بهذه المسألة. قال لك لأن التكليفات من الله ليست لحاجة الله إلى فعلنا، وإنما هي لصالحنا نحن. إذن الأساس الأصيل أن التكليفات لا ينتفع الله بها، وإنما التكليفات لصالح من؟ لصالحنا نحن. فحين يكلفه يستر عطاءه في الثواب بذلك التكليف، هو يريد أن يثيب ويعطيك جزاء فيكلفك تكليفا. حين فرض الله خمسين وصيرها الى خمس، انقص ما يريد اعطاءه من الثواب ام ظل الثواب خمسين؟ ظل الثواب خمسين. اذا فالعطاء مش متناسب مع العمل، العطاء ليس متناسبا مع العمل، فتقرير العطاء من الله الخمسين ظل العطاء هو العطاء، وبعد ذلك خففت الوسيلة الى العطاء، بعد ما كانت خمسين صارت خمسة، ولكن الثواب ظل. وكثير من الناس يقولون كيف ينسخ الله الحكم قبل ان يمكن من الفعل، لسه ما فعلناش، ما فرضهاش خمسة وخمسين وبعدين صلناها وتلقت علينا وبعد ذلك خفف. نقول له الناس يفهمون ان مراد التكليف من الله انما هو فعل للشيء المكلف به، يعني المراد من كل تكليف هو فعله. نقول له لا، انت تترك خطوة، المراد من كل تكليف من الله لخلقه امران. الامر الاول الايمان بالتكليف وعدم رده، فرضت يا رب على العين والرأس وصدقنا، الثاني فعله، يبقى كل تكليف يطلب منه امرين اثنين، الامر الاول ان تؤمن بهذا التكليف وانت لا ترده على ربك، الامر الثاني ان تفعل الفعل اللي انت مكلف به. فاذا قبلت الاول فقد اخذت شقا من الامر بالتكليف، وبعد ذلك الفعل شيء اخر. انا عايز اوضح دي شوية، اقول ايه مثلا، ابليس عصى رب وادم عصى رب، لماذا طرد ابليس من رحمة الله ولماذا تلقى ادم كلمات فتاب الله عليه؟ ده عصى وده عصى، نقول له شوف ده معصيته في ايه وهذا معصيته في ايه. إبليس عصى الله في أنه رد الأمر التكليفي على الله، قال له أأسجد لمن خلقت طينا، يعني مش عايبني التكليف ده، أنا خير منه، يعني أنت مالكش حق تكلفني هذا التكليف. إذن فرد التكليف على من؟ على الله. لكن آدم لم يرد التكليف على الله، بل اتهم نفسه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فحين كلف الله رسوله الصلاة 50 قبلها رسول الله وانصاع الأمر التكليفي ولم يعارض فيه، وبعد ذلك رجع. قبوله صلى الله عليه وسلم فكأنه أعطى شيئا من المطلوب من التكليف، وهو قبول الأمر المكلف به. وبعد ذلك فعله شيء آخر، فالذي نسخ لا قبول التكليف، ولكن الذي نسخ فعل الخمسين صارت إلى إيه؟ إلى خمس. فيكون الله قد كلف بشيء وقبل أن يمكن منه نسخه. نعم نقول له لا، مكن من واحدة ولم يمكن من الإيه؟ من الثانية. مكن من إيه؟ من أنه قبل أمر التكليف. الله سبحانه وتعالى أراد من إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده، وبرؤية منامية ماذا كان من إبراهيم؟ قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، تقبلت الأمر بيقين وإيمان وأقبلت أنت وولدك لتفعله، يبقى خلاص انتهت المسألة. يبقى هذا هو المراد من الايه؟ فكأن الأمر التكليفي يطلب منه شيئان. الشيء الأول أن يؤمن به وأن يتلقى بالقبول وعدم الرفض والرد، وبعد ذلك فعله. ولذلك إذا جه واحد ما بيصليش نقول له أنت لا تصلي منكرا للصلاة أم كسلان؟ فإن كان منكرا نقول له كفرت. ليه؟ لأنه رد الأمر في الأول. وإن كان متكاسلا نقول له لا صلي بقى، يبقى عاصي بس. إذن فمعنى التكليف قبل وقوع الفعل نقول له لا، أن التكليف يراد به أمران: قبول الحكم من الله وعدم الاعتراض على ذات الحكم. ولذلك مثلا زي ما قلنا اللي بده يحلل الربا، لا أنا عايز يقول الربا حرام ولكني مضطر إليه، معلش. يبقى لما يقول لا الربا حلال ويحلل بعض صوره يبقى دخل في منطقة الكفر. ليه؟ لأنه لم يقبل الحكم من الله ورده. وأما الثاني فقد قبل الحكم من الله وبعدين نفسه ضعفت فلم ينفذه، يبقى ده اسمه مؤمن إيه؟ مؤمن عاصي. أنا عندي سؤال أخير فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، يعني هو امتداد حدث الإسراء والمعراج على الأرض متمثلا في موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان من أمر المجتمع المكي من دهشته اللي أشرنا إليها وتكذيب الناس للرسول، بل ربما ارتداد بعض ضعاف الإيمان، بينما كانت الصورة في موقف أبي بكر كما نعرف التصديق بالشكل الرائع اللي نعرفه كلنا، لئن كان قال لقد صدق والله إني لا أصدقه في أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء. ده بدينا صورة عن نوع من الإيمان الصديقي، وأظن بستعير التسمية دي منكم إذا أزمتم. نحب لو تفضلتم بوقفة بين يدي هذا المعنى. نعم، قبل أن نعالج هذا المعنى بدي أقول شيء، أن القرآن فيه آيات، هذه الآيات لو وقف الإنسان عندها بإمعان تقوم تديله الأصل اللي بيعتمد عليه في إيمانه بالرحلة وما حدث فيها. مثلا كن يلتقي بالأنبياء ويصلي بهم مع أنه حي بقانون الأحياء وهم موتى بقانون الأموات، فكيف التقى الحي بقانون الأحياء مع الموتى بقانون الأموات وعملوا عملا واحدا؟ نقول له الإنسان منا لروحه حين تتصل به اتصالات مختلفة، تتصل به وهو حي، لكن بتنقسم قسمين: تتصل به حال اليقظة لها قانون، وتتصل به حال النوم لها قانون. واليقظة والنوم دول أيتين بيتعرض لهم الأحياء. دعنا من الأمر الغيب اللي في البرزخ أو ما بعد البعث، لما نتكلم على المسألة اللي دخل في نفاق نحن، أنا لي حالتين اتنين وأنا حي، حالة اليقظة وحالة النوم. للروح اتصال بجسمي في حالة اليقظة ولها قانونها المعروف، وللروح اتصال بالجسم في حالة المنام ولها قانونها المعروف. إذا ما جئت لقانون الروح مع الجسم في حال المنام، هل هو قانون الروح مع الجسم في حال اليقظة؟ ليس هو، لماذا؟ قال لك لأنني أرى إن فلان لابس أبيض وده لابس أحمر، أرى الألوان وعيني مغمضة، فما الذي جعلني أرى الألوان بغير آلة وأنا عيني مغمضة وأنا نايم مغمض كده؟ الله. إذن فهناك وسيلة من وسائل الإدراك غير العين ده، غير اللي أنت شايفها دي، ووسائل من وسائل إحساس بالأشياء غير الحواس بتاعتك. بمجرد خمود مادتي بالنوم ابتدأت للروح إشراقتها وتجلياتها مع الجسم تديله معاني جديدة، وبعد ذلك الزمن ملوش السيطرة، المرائي ملهاش السيطرة، قانون تاني خالص. ترى مثلا انك انت نايم وفي ومعك اخوان تضحكون وتمرحون وتأكلون الأطايب، ويرى واحد نائم معك على السرير انه مع قوم يضربونه وانت لا تشعر به وهو لا يشعر بك، يبقى ده في عالمه وهذا في عالم. لو جد طبقت هذا القانون في ماديات اليقظة ما تتحققش ابدا. الله. اذا فاليقظة لها قانون وللنوم قانون، القانون بتاعه في النوم اخف واشف واقوى من قانون اليقظة. فاذا كان ذلك مع بقاء الحياة لسه، فما بالك لو ان هذه المادة كلها فنيت وانتهت، ماذا يكون القانون الذي يأتي بعد ذلك؟ أيكون أكثف من قانون النوم أم أشف من قانون النوم؟ لابد أن يكون أشف من قانون النوم، وتبقى فيه مرائي وتبقى فيه صور ويبقى فيه التقاءات. بس من الذي يستطيع أن يجرد نفسه من ماديته لتشرق فيه روحانيته حتى يلتقي بمثل هؤلاء؟ هذا ما فعله الله سبحانه وتعالى مع رسوله صلى الله عليه وسلم. العملية اللي أكتر من النوم دي راح مجرده من بشريته كده، فخلى الأشياء اللي ما كانش يشوفها ويقظان شافها وهو موجود. ولذلك أخذ رسول الله المرحلتين، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. إذا مجرد خمود المادة في رسول الله يرى الرؤيا ناصع، فما بالك إذا كان الله قد أحدث في محمد تغييرا كما قلنا في الحلقة السابقة؟ يبقى يرى ولا ما يراش؟ يرى بقانون أشف من قانون النوم ولا مش أشف من قانون النوم؟ أشف من قانون النوم. وإذا كان ذلك هو القانون في البرزخ، يبقى ما بالك في قانون اتصال الروح بالجسم في الآخرة؟ هتبقى لها نظام تاني. إذن فيجب أن تلاحظ أن للروح اتصال بالجسم في حيز اليقظة، وبعد ذلك للروح اتصال بالجسم في حالة النوم، وقانونها أشف وقانونها أقوى من قانون اليقظة. وللروح اتصال بالجسم في حالة البرزخ، وللروح اتصال بالجسم بعد البعث، أرقاها اتصال الروح بالجسم بعد البعث، ذلك هو الاتصال العلوي الاتصال النهائي. ولذلك حنكون شيء آخر خالص، ناكل ولا تخرجش منا فضلات، ما نشفش، ما تمرش، الله حياة تانية خالص كده. إذا فيجب أن تلاحظ أن كل حالة في اتصال الروح بالجسم لها قانونها، قانونها مع اليقظة شيء، ومع النوم شيء، ومع الموت شيء، وبعد البعث شيء إيه؟ شيء آخر. هل في صلة بين هذا بين قول الله فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد؟ حينما تخمد بشرية الإنسان في ساعة الغرارة حتى إذا بلغت الإيه؟ الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظر لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مجرد خمود بشريته ساعة الغرغرة يوم يرى بقى الأشياء اللي ما كانش يشوفها أبدا، مع أنه لا يزال حي ولسه الروح فيه، لسه الروح فيه. السؤال الأخير فضيلة السيد الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الصديقين، هنا بقى الإيمان في الحدث الأخير، هنا بقى موضوع يجب أن كل مؤمن يجعله هو قمة اعتقاده. أولا العقل حر في أن يقبل على الإيمان بالله أو لا يقبل، لا إكراه في الدين. ليه؟ لأن المسألة لا يريد الله أن يكره إنسانا على دين، لأن لو أراد الله إكراه على الدين كان زي ما قال هو أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آيات فظلت أعناقهم لها خاضعين. وكما قلنا الله لا يريد أعناقا وقوالب، الله يريد أرواحا ويريد قلوبا. إذن فلا إكراه في الدين يعني ادخل على الإيمان بالله انت حر، ادخل أو ما تدخلش، لكن إذا دخلت بعقلك على الإيمان بالله فالتزم. معنى التزم يعني إيه؟ التزم في أن كل أمر يصدر لك من الله لا تناقشه بعقلك بعد ذلك. ليه؟ قال لك لأن القمة مناقشة بالعقل، القمة هي الإيمان بالله نوقشت بالعقل، وأن في إله وصفاته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. انت حر تدخل على القمة دي كما تحب او لا تدخل، لكن اذا ما دخلت واقتنعت عقليا بان في اله وله صفات كيت وكيت وكيت وكيت فالتزم. ولذلك ساعة ما يجي الله يكلف عباده يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، يعني يا من امنتم به انا اطلب منكم كذا وكذا وكذا، لا يطلب تكليف من لا يؤمن به، لان اللي بيؤمنش بده مش هيسمع كلام. اذا فحيثية كل حكم تكليفي هو الايمان بالمكلف، هو الايمان. ما دام عقلي اقتنع بان في اله اقول له يا عقل كل عملك في التكليف ان توثق التكليف الى الله، الله قال ده ولا ما قالوش فقط. بعد ما يثبت ان الله قاله ما تطرحش الموضوع على عقلك تاني، والا يبقى رجعت ايمان القمة. انت امنت بان في اله يبقى قال لك تكليف، قل هل قال الله ذلك او لم يقل؟ نقول له قال الله. ازاي وثق له ان الله قال؟ ما دام الله قاله يبقى انت تاخده لان الله قال. اذا فالايمان هناك فرق بين ان تؤمن بالامر وان تؤمن بالامر. الايمان بالامر يشترك فيه كل الناس، المجوسي والوثني واليهودي والمسيحي، إيمان بالأمر. أنا مثلا كنت أضربه مثلا، أقول مثلا يأتي لي واحد ويقول لي اذهب الآن إلى الإسكندرية لتقابل فلان، أقول له والله صحتي تعبانة وما أقدرش وورايا كذا وورايا كذا، يقول لي إن لم تذهب إليه اليوم فسيسافر غدا على الباخرة وتفوت المصلحة التي كلمتني فيها. أقوم أنا أقوم أروح إلى الإسكندرية. يبقى أنا ذهبت إلى الإسكندرية اقتناعا بأمر الآمر أم بالأمر في ذاته؟ بالامر في ذاته، انما امر الامر ده كلف. انما واحد اخر قلت له سافر فقال لك على العين والراس وتم مسافر وقضى الطلب والى اخره من غير ان يناقشك في الامر. فالاول امن بالامر واقتنع به عقليا، والثاني امن بالامر وان لم يقتنع بالامر العقلي. هنا بقى في مساله سيدنا ابو بكر لما حدثوه ان صاحبك يقول كذا وكذا وكذا، قال انتم تكذبون علي. اول مساله انتم تكذبون علي، فكأن ابا بكر رضي الله عنه ناقش قبل الموضوع في ذاته وبعد ذلك قال لا ده كذب. فهم خدوها فرصة وقالوا طب واذا كان يحدث بذلك؟ فعلم انه قال، قال ان كان قال فقد صدق. اذا فمناقشة ابي بكر الصديق ليست للامر في ذاته، وانما هل قاله رسول الله او لم يقل. فما دام قاله يبقى لازم صدق، وقف فيه عقلي او لم يقف، اتفتح ذهني له او لم يتفتح، اهتدت الى حكمته او لم اهتدي. ذلك هو مطلوب المؤمن في ان يوثق الامر في الصدور عن الله او عن رسول الله. مرة اخرى بل مرات ومرات يتقدم البرنامج باخلص الشكر الى فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي على تفضله بتلبية دعوة البرنامج في هذه السلسلة من الحلقات الطيبة التي حدثنا فيها عن الإسراء والمعراج. تحية وشكرا لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، ونرجو أن نلتقي معه في مرات إن شاء الله في السعودية أو بعد عودته من السعودية إن شاء الله على خير. وشكرا لكم ونلتقي دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.